السماوات بغير عمد

يا استاذ احمد. ونفضل بعضها على بعض في الكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطاع متجاورات وجنات Thank you. I'm going to go to the hospital.

هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا

والنبي ارتجع بنقص شويه. يلا يا الله الله كده حاجه شويه كده وحد قل ما رب السماوات والأرض قل الله قل ما رب السماوات والأرض قل الله Thank you. Yeah.

سلام عليكم بما صبرتم. فنعم عقب الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من سلام عليكم بما صبرتم. سلام عليكم بما فعلتم فنعم عقب الدار. هذا من هذا كلامه والذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. السلام عليكم. لا اقعد فيها. الله يشفي مصطفى. عشان كله فاني. بتدايم الكلام انت بتقول ده. تعرف عليك تجلي تمام. الله يا

صدق الله العظيم. أحسنتم.